الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 15 في هذه الرسالة، وهي الحث والأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وللشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في الدروس الماضية عن الأسباب التي حذرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، وبين أنها هي سبب اختلاف الناس، اختلاف المسلمين. ومعلوم أن المرء يجب عليه أن يعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان فيه من أمر فإنه يعتقد أن صلاحه وسعادته بفعله، وما كان فيه من نهي فإنه يعتقد أن سعادته وأيضاً نجاحه في الدنيا والآخرة بتركه. لأن الله كما سمعنا في سورة الملك يقول سبحانه: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي خلقك وهو الذي يعلم ما يصلحك وما يفسدك، هو العليم سبحانه، هو اللطيف سبحانه وتعالى. ومن لطفه أنه أوصل إليك العلم، من لطفه سبحانه بعباده أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس الخير، لأنه يحب عباده ويحب هدايته. ولكن هناك من يعاند ويأبى، فالله سبحانه وتعالى كريم رحيم، وهو للمعاندين شديد العقاب، أعاذني الله وإياكم من عقابه وغضبه. وتكلمنا أيضا أن من أسباب رد الحق اتباع الهوى، اتباع الهوى، وأن هذا أمر خطير، أمر خطير جدا، أن الله يأمرك بشيء وأنت تتبع الهوى ولا تتبع الهدى، والهدى من الحق سبحانه، والهوى من الشيطان، والهدى والهوى يتصارعان، هما الحق والباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ووقفنا بالأمس عند الكلام عن المتشابه، عن المتشابه، وأن هذا من أسباب ضلال بعض الفرق، وكثير من الفرق الضالة المبتدعة، أنهم يأتون إلى آيات فيفهمون منها ما يريدون، إما أن الآية تكون مجملة وتفصيلها في مكان آخر فينزلونها على ما يريدون من أحكام. قد مر معنا أن من طرق أهل البدع أنهم يعتقدون ثم يستدلون، أولاً يعتقدون ثم يذهبون يستدلون لعقيدتهم. أما أهل السنة فهم يستدلون ثم يعتقدون، يستدلون أولاً، ينظرون للأدلة الشرعية ثم يستنبطون من الأدلة الشرعية عقيدتهم، لأن العقيدة هي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة، هذا هو التوحيد. ولذلك انظر مثلا الصوفية عندما يشوهون دعوة الحق، دعوة أهل السنة، فماذا يقولون؟ تجد أنهم يطلقون عليهم إطلاقات، ينبذونهم بألقاب، يقولون مثلاً وهابية، أو يقولون عنهم مثلاً هؤلاء أهل سنة، أو غير ذلك من الألفاظ التي هي في الحقيقة ليس نبذاً، لو نظر الناظر إليها تجد أنهم أهل السنة هم أهل السنة، أهل السنة هم أهل السنة، كما قال إسماعيل بن أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى، قيل له من هو السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لواحد منها. هذا السني، السني لا يتعصب إلى الحق، لا يتعصب الأهواء والبدع خرافات، بل هو يمشي خلف الدليل، ليس الدليل يمشي خلفه، هو يمشي خلف الدليل، فإذا صح الحديث فهو مذهبي. هكذا الشافعي رحمه الله كان يقول، يقول الإمام أحمد، والإمام أحمد تلميذ الشافعي، يقول يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث عندكم فأخبرونا، فإن بضاعتنا بالحديث في الحديث مزجات، بضاعتنا مزجات في الحديث، أنتم أعلم منا بالحديث، لا تبخلوا علينا بأن تخبرونا أن الحديث هذا صح. لأن هؤلاء ماذا كان همهم؟ همهم اتباع الحق، اتباع السنة، اتباع الحق، بيان الحق للناس، هذا همهم، ليس همهم أن يظهروا على ظهر الحق، وإنما همهم أن يظهر الحق على ظهورهم، أن يظهر الحق على ظهورهم. من كلمات الشافعي العظيمة قال: وددت لو أن الناس عرفوا الحق الذي عند الشافعي وما عرفوا من هو الشافعي. لما قيل له: يا إمام الناس قد قرأوا كتابك واستفادوا من علمك، قال: وددت لو أن الناس عرفوا الحق الذي عندي وما عرفوا من هو الشافعي. وكان يقول رحمه الله: وددت لو أن السنة انتشرت ولو قرض جسدي بالمقاريض، يعني ولو قطع جسدي تقطيعا، لا يهمهم، لا يهمهم إلا بيان الحق. ولذلك تجد أن ما زال ذكرهم والترحم عليهم، لأن الله عز وجل قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. قال العلماء: كل من رفع ذكر الدين فإن الله وعد برفع ذكره، كل من رفع ذكر الدين وعلم الناس الخير فإن الله وعد بأنه يرفع ذكره، يرفع ذكره. وكل من عاد الدين قد توعده الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، هو الأقطع، الأقطع هو الذي يعادي الدين، يقطعه الله عز وجل. ورفعنا لك ذكرك، وقال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. نعم، فالأصل هو اتباع الهدى، اتباع الحق، لا تنظر إلى القائل قبل أن تنظر إلى مقولته، انظر إلى مقولته حتى لا تتعصب للقائل. كان الشيخ بن باز رحمه الله كثيراً ما يردد هذه الكلمة، من الأمور التي تصفي قلبك وتجعلك متبع للحق: انظر إلى المقولة، لا تنظر إلى القائل. شخص تكلم بكلام، انظر إلى مقولته مجردة، لا تنظر إلى شخصه وهيبته، لا تنظر إلى مكانته، لا تنظر إلى سنه، لا تنظر إلى هذه الأمور الجانبية التي تؤثر في الكلام، تؤثر في الحق، لا، انظر إلى الحق. الحق حق ولو قاله الشيطان، ولذلك قال: صدقك وهو كذب. الحق ما يتغير بتغير قائله، ولكن قائله لا يكون من أهل الحق حتى يتبع الحق، ولذلك قال: وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وقد يصدق الكذوب، حاشاكم. فإذا لا يكون المرء من أهل الحق حتى يمتثل الحق وليس حتى يقول الحق. هناك من يقول الحق، المنافقون قالوا الحق، لكن هل هم من أهل الحق؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ فيما يعتقدون، ليس في قولهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم في ماذا؟ فيما يعتقدون، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يعملون، ما عندهم عمل وإنما يقولون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كما قال سبحانه وتعالى. فلذلك ليس العبرة بالقول. ولذلك هنا قاعدة ذكرها العلماء: كل أمر بالقول هو أمر بالاعتقاد. هذه قاعدة خليها في ذهنك في عندما تقرأ الآيات. كل أمر بالقول، والأحاديث، كل أمر بالقول هو أمر بالاعتقاد، لأن من يقول ما لا يعتقد هو المنافق. فمثلا في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هل هو قولا فقط؟ لا، قولا واعتقادا عملا، هذا المقصود. لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لابد من عمل، وإلا ما الإيمان هو كتلة. الإيمان كتلة، قول واعتقاد وعمل. إذا نقص واحد من هذه الثلاث لا يقال له إيمان، لا يقال له إيمان. الإيمان كتلة ممزوج من ثلاثة أمور، ممزوج من ثلاثة أمور: قول واعتقاد وعمل. ولذلك من أخرج واحدة من هذه كان من أهل الفرق الضالة. فهناك من قال هو قول فقط، وهناك من قال هو عمل فقط، وهناك من قال لا قول ولا عمل وإنما هو المعرفة، وهذا كلهم أهل باطل. والصحيح أنه قول وعمل واعتقاد، هذا هو. نعم. فإذن المتجرد للحق ينبغي له أن يتجرد لمعرفة الحق. كثير من الناس لو قلت له: ما رأيك في هذا الكلام؟ ما رأيك في هذا الكلام؟ يقول لك: كلام باطل. مجرد أن تريه من هو القائل يبدأ يتردد، يبدأ يتردد، خاصة إذا كان متعصبا له، يعني يعرف يقينا أن هذا الكلام ليس بصواب، باطل. لكن أول ما تبرز له من هو القائل فإنه لا يقول أن هذا باطل، ولكن ينظر لماذا قال هذا الكلام. لا، مباشرة يقول لك لا، ويدافع عن هذا الكلام. هذا الهوى، هذا هو الهوى. الصحيح أن الخطأ خطأ من أي إنسان كائن من كان، الخطأ خطأ، والصواب صواب، والحق حق، والباطل باطل. ولا يجوز أن نزن الحق بالرجال. قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف رجاله. أولا اعرف الحق، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذن أول شيء تعرف الشيء حتى تحذره، تعرف الشيء حتى تتمسك به وتلتزمه. قال: اعرف الحق تعرف رجاله. فإن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. الرجال هم الذين يوزنون بالحق. فمن وزن على الحق فكان كلامه حق وفعله حق فهو من أهل الحق، وإن وزن على الحق فعلم أن كلامه باطل وأنه من أهل الباطل فإنه باطل. والله عز وجل تعبدنا بما نزل من السماء، وما تعبدنا بالرجال، ما تعبدنا الله بالرجال، وإنما تعبدنا بما نزل من السماء. ثم بيّن الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وجعلهم ميزانا لهذه الأمة على الكتاب والسنة. الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا ميزانا للدين؟ هل لأنهم عندهم اجتهادات وآراء؟ لا، لأنهم أشد الناس تمسكا بالكتاب والسنة، لأنهم أشد الناس تمسكا بالكتاب والسنة، ولذلك كانوا هم ميزان لتمسكهم. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له ما هو الصراط المستقيم؟ قال أبو بكر وعمر. قيل له ما هو الصراط المستقيم؟ قال أبو بكر وعمر، لأنه يعلم بأن هؤلاء الصحابة أنهم أشد الناس تمسكاً بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفهم الذي يريده الله سبحانه منهم ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم. وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا وقد علمهم وبين لهم ورضي عنهم وعن طريقتهم، ولذلك أمرنا بالتزام سنتهم ولم يقل بسننهم، لأن سنتهم هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد المصدر، توحيد الكلمة. ما قال عليكم بسنتي وسنن الخلفاء، لا، وسنة، لأن سنتهم هي سنته، ولذلك قال عضوا عليها تمسكوا بها، أفردها مفردة، لماذا؟ لأنها واحدة، ليست سنن وإنما هي واحدة، لأنها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر رضي الله عنه أعلم الناس، وإيمانه أعظم إيمان، بل يزن إيمان الأمة. يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. الآن شخص لتوه بدأ وما يعرف شيء ويبدأ يخترع له دعاء ويظن أن هذا الدعاء خير له، ويسمع دائما ويقول وخير الهدي هدي رسول الله، ولا يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محروم. لكن أبو بكر رضي الله عنه يعلم أن خير الدنيا والآخرة في أدعية محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو الله به. هؤلاء، ولذلك حفظهم الله عز وجل وجعلهم ميزان لهذه الأمة. أبو بكر رضي الله أعلم الصحابة على الإطلاق، بإجماع الصحابة، وإن كان معاذ رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، لكن العلم المطلق أبو بكر. معاذ رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، لكن العلم المطلق أبو بكر، وهو أعلم من معاذ، وقد نص شيخ الإسلام تيمي على ذلك أنه أعلم الصحابة على الإطلاق رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم، إذن هنا مسألة، وهي أهل البدع يأتون إلى المتشابه ويتركون المحكم. المتشابه يقول الشيخ رحمه الله ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، كالمجمل من الألفاظ، يعني ألفاظ مجملة، مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة نمام، هل المقصود أنه كافر؟ ليس معنى ذلك أنه كافر، لأن هناك آيات تدل أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل ما دون الشرك فإنه تحت المشيئة. ولذلك أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أنهم يخافون على المسيء ويرجون له، يخافون على المسيء عقاب الله عز وجل ويرجون له رحمة الله، لعل الله أن يغفر له لأنه تحت المشيئة. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وما يدرك، لعل الله أن يغفر له. ولذلك عقيدة السنة والجماعة أن العاصي إذا مات فإننا نخاف عليه ونرجو له، نخاف عليه ونرجو له. والمحسن الطائع إذا مات نرجو له ونخاف عليه، نرجو له لما كان يفعل من خير ونخاف عليه أيضا، لأن ما يعلم السرائر إلا الله سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر، كما قال بعض السلف: الناس ينظرون إلى جسدك والله ينظر إلى قلبك. أنت تتكلم معهم، الله عز وجل ينظر إلى قلبك وإلى نيتك، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لأن هذا هو الأصل، إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا هؤلاء جاءوا إلى أحاديث مجملة لا يدخل الجنة، قال أهل العلم: أي لا يدخل الجنة ابتداء، إذن هو من أهل الوعيد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن هناك من يدخل الجنة ابتداء وهم السابقون في الخيرات، السابقون والمقتصدون، هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب. ولكن هناك من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإن هؤلاء معرضون للعقاب، إن شاء عفا عنهم، إن شاء عفا عنهم برحمته وعفوه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا، وإن شاء عذبهم بعدله، وإن شاء عذبهم بعدله. ولذلك لما تسأل الله عز وجل تقول: اللهم ارحمني برحمتك، اللهم عامني برحمتك، اللهم عامني بعفوك ومغفرتك، ما تقول بعدلك. لو أن الله عز وجل عاملنا بعدله لعذبنا، لأن هل عبدناه حق عبادته؟ إذن الله عز وجل يعاملنا برحمته بعفوه، ويعفو عن كثير سبحانه. ولكن لو عاملنا بعدله، أي أن هذا الشيء يقتضي هذا بحذافيره، هل نفعل مثل ما أراد الله كما يريد بكل شيء؟ كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولذلك نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته وإحسانه وكرمه، وبما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. إذن يا إخوة، هنا ألفاظ يقول الشيخ رحمه الله كالمجمل من الألفاظ، يعني هذا مجمل نعيده إلى إيش؟ نعيده إلى المفصل. المفصل الله عز وجل بيّن أن هناك من أهل السيئات يعذبون، كما جاء في الأحاديث الكثيرة أنه يعذب إنسان على قدر عمله ثم يدخل الجنة، حديث كثيرة. ثم هل فعل هذه الآثام الكبائر هل يرد عن الإسلام؟ إذن هؤلاء الذين يرون أنه لا يدخل الجنة، من الذي لا يدخل الجنة؟ من الذي حرم الله عليه الجنة؟ الكافر. إذن أنزلوا منزلة الكفار، ومعلوم أنه لا يكفر المسلم إلا بكفر وليس بكبيرة. الذي يكفرون بالكبائر من هم؟ الخوارج. ولذلك جاءوا إلى هذه النصوص وفهموها فهمهم، ما فهموها فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ولذلك قاتلوا الصحابة، قاتلوا الصحابة على ماذا؟ أنا أسألكم، قاتلوهم على الفهم ولا قاتلوهم على الحفظ؟ قاتلوهم على الفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بذلك وبين لهم هذا الأمر، قال: إنكم ستقاتلون على تأويله كما قاتلت على تنزيله، حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه وقال: إنكم ستقاتلون على تأويله، أي على تفسيره، كما قاتلت على تنزيله، يعني كما قاتلت المشركين على تنزيله ستقاتلون أنتم على تأويله. هناك أناس سيأتون ويريدون أن يفسروا القرآن والسنة على خلاف ما أراده الله ورسوله، وستقاتلونهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى علي كما في الحديث، قال: وسيقاتلهم هذا، أشار إلى علي رضي الله عنه، وهو الذي قاتل الخوارج، هو الذي قاتل الخوارج. لأن علي رضي الله عنه هو الذي روى حديث أن الخوارج كلاب النار، وغيره من الصحابة، هو الذي قال فيهم كلاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم كلاب النار كلاب النار كلاب النار ثلاثة. فالقتال على تأويله هو قتال الصحابة للخوارج الذين فسروا القرآن تفسيرا خاطئا وكفروا الصحابة الذي رضي الله عنه رضي الله عنه. وهنا يا إخوة مسألة مهمة جدا انتبهوا لها، ليس فقط الرافضة الذين يكفرون الصحابة، ليس فقط الرافضة الذين يكفرون الصحابة، خطر الخوارج أعظم من خطر الرافضة. خطر الخوارج الذين قاتلوا الصحابة وكفروا الصحابة أخطر. يغفل كثير من الناس الدواعش والقاعدة، ما ينظر إليهم، ينظر إلى الروافض يقول هذول يكفرون الصحابة، ولا يوم من الأيام خطر في باله أن الخوارج يكفرون الصحابة، بل قاتلوا الصحابة وما قاتلوهم حتى كفروهم. ولذلك الخوارج أعداء الصحابة وأعداء منهج الصحابة، ولك أن تقرأ في كلامهم ستجد أنهم يتنقصون الصحابة رضي الله عنهم، يسبون الصحابة في كتبهم، كتب مليئة، كتب سيد قطب وغيرها، سب للصحابة واتهام لعثمان واتهام رضي الله عنه، واتهام لعمرو بن العاص، واتهام لمعاوية، وسب لمعاوية. لماذا؟ لأن هؤلاء خوارج. وانتبه، هؤلاء خوارج. الخوارج أيضا يكفر الصحابة، الخوارج يكفرون. الإباضية يكفرون الصحابة، الإباضية يكفرون الصحابة وهم خوارج. فهنا ننتبه أن ليس فقط الرافضة الذين يكفرون الصحابة. ودب في بعض أهل السنة أنهم مالوا إلى بعض الخوارج عياذا بالله، ولكن لو قلت له أنت الرافضة لا اشتعل نارا، لكنه يضع يده مع الخوارج الذين يكفرون الصحابة، ويضع يده مع الدواعش والقاعدة وبوكو حرام وهؤلاء التكفيريين الخبثاء. هؤلاء يكفرون الصحابة ويتكلمون في الصحابة ويسبون، بل يقول بعضهم كل فتنة أصيب فيها الإسلام سببه عثمان في كتبه، يكتب هذا، كتبه كاتب منهم، يقول كل مصيبة أصابت الإسلام منذ زمن الصحابة سببها عثمان، شوف رضي الله عنه. ويقول أن خلافة عثمان كانت فجوة في الإسلام، فجوة في الإسلام، وأن خلافة علي هي امتداد لخلافة الشيخين، ولذلك ثارت ثورتهم على عثمان وهي ثورة إسلامية. يمدح الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، الذي يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن أشقى الناس هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. إذا كان يا إخوة الذين عقروا الناقة هم أشقى الناس، فكيف الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وهو تستحي منه الملائكة؟ الله عز وجل بيّن أن الذين عقروا الناقة أنهم أشقاها، فكيف الذين قتلوا صحابياً ليس هناك أفضل منه في زمانه بعد موت الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ليس هناك أفضل من عثمان رضي الله عنه، تستحي منه الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقال له اصبر، وإن الله مقمصك قميصا وإنهم يريدونك أن تنزعه فلا تنزعه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره. ولذلك لماذا عثمان ما رضي أن ينزع؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان حريصا عليها، لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله مقمصك قميصا يعني الولاية، فإذا أرادوا أن ينازعوك فلا تنزعهم، لأن هؤلاء خوارج. ولا أصبحت سنة كلما أراد الخوارج أن يخلعوا فإنهم يخلعوه، تصبح سنة بعد ذلك، يقولون انظروا عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بهدي الخلفاء الراشدين من بعده، فآثر أن يقتل وأن يموت. وهو متمسك بهذه الولاية، وأنه لا يريد أن يخلع هذا القميص الذي هو قميص الولاية رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. قال: كالمجمل من الألفاظ أو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي. ما هو البيان الحقيقي؟ هناك ألفاظ تحتاج إلى بيان حقيقي، ها؟ وإلى دليل آخر يبينه، دليل آخر يبينه، مثل هذه الألفاظ اللي ذكرنا: لا يدخل الجنة. قالوا: إذن لا يدخل الجنة، لأن الأحاديث والآيات لا تتعارض، كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لا يتعارض، فإذا لا بد أن ننظر ما هو المعنى الصحيح. المعنى الصحيح: لا يدخل الجنة. قيل: لا يدخل الجنة ابتداء، أي أنه معرض للعقاب ثم يدخل الجنة. وقيل: لا يدخل الجنة المخصصة لمن ترك هذا الذنب، كما جاء في حديث: من شرب خمر الدنيا لا يشربه يوم القيامة. قالوا: إذن يعني عقابه أنه لا يدخل الجنة، لأنها جنات ودرجات، فلا يدخل الجنة المخصصة لمن ترك مثل هذا المعصية. هذا ذكر في كلام السلف. لماذا كل هذا؟ لأن لا يتعارض كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مثلا الرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر ويقول: لا تسبوا أخاكم فإنه يحب الله ورسوله، هذه الأحاديث لو كان شرب الخمر كفر لأقام النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه الجلد، لأقام عليه القتل والردة. إذن ليس هذا ليس صوابا أن يحكم بأن أهل الكبائر أنهم كفار. لو كان أهل الكبائر كفار لكان حكم من ارتكب الكبيرة الردة، ولم يأتي في هذا قطع اليد، ولم يأتي في هذا الجلد، ولم يأتي في هذا. إذن هذه الحدود دليل على أن هذه الحدود تدل على أن الكبائر ليست ردة، فعلها ليس ردة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على الغامدية ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم أو لوسعتهم. أيضا مدح النبي صلى الله عليه وسلم لمن أقيم عليه الحد، النبي صلى الله عليه وسلم يمدح من أقيم عليه الحد. ولذلك قال العلماء أن الحد كفارة ولو لم يتب، انتبهوا، كفارة، وهذه عقيدة للسنة والجماعة، أن الحد كفارة ولو لم يتب، يعني لو ما تاب من هذا الذنب وأقيم عليه الحد فإنها كفارة له، كما جاء في الحديث إن الله جاء في حديث فيما معناه: إن الله إذا أقام حدا على عبد غفر له ذنبه، أو كما جاء في الحديث، يعني أن هذا يغفر الذنب بالحد، ولا يجمع الله لعبد بين عقوبتين في الدنيا والآخرة، إذا أقيم عليه حد في الدنيا فإنها كفارة له. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحدود جوابر وزواجر، تجبر هذا الذي فعل، تجبره، والكسر الذي حصل منه يسده هذا الحد، وكذلك هي زاجرة له ولغيره. أما الخوارج فيعتقدون أنها إيش؟ أنها زواجر وليست جوابر، لأن عندهم ماذا؟ عندهم فاعل الكبيرة مرتد، ولا يعتقدون بأنها كفارة له الخوارج، بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخوة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ممن وقع في الكبائر، كيف فعل معهم، كيف يعني نصحهم وأراد ألا يقام عليهم الحد في بداية الأمر حتى يستتروا، إلى غير ذلك، بخلاف فعل الخوارج. هذا من الأشياء المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، أو المتشابهة يرد إلى المحكم. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، انتبهوا، الله عز وجل يبين أن هناك أناس في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. تعرفون ماذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عند هذه الآية؟ قالت رضي الله عنها بالإسناد الصحيح كما عند البخاري، قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. الذين يجادلون القرآن، الذين يأتون بآية ويريدون يعني آية فيأخذون بشيء يتعلقون به في عقيدتهم الفاسدة ويتركون جميع الآيات التي تدل على خلاف عقيدتهم. يعني من أضرب لكم مثالا، هناك من يتعلق مثلا بآية وهي: وهو معكم أينما كنتم. هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم، في سورة الحديد. يقول: إذن الله عز وجل معنا بذاته في كل مكان عياذا بالله. طيب هذا أما قرأ آيات كثيرة بالمئات في كتاب الله، بالمئات، أن الله عز وجل على الرحمن وعلى العرش استوى، آيات مصرحة وآيات يفهم منها يعني بمفهومها، آيات بمنطوقها وآيات بمفهومها، كما في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وكما في قول الله عز وجل: كما سمعنا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم، آيات كثيرة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله: الآيات والأحاديث الدالة على علو الله على خلقه تبلغ أكثر من 2000 دليل، 2000 دليل يدل على علو الله على خلقه. يأتي إلى مثل هذه الآية ويفهم منها ماذا؟ يفهم منها، يقول: أنا ما أفهم من هذه الآية إلا أن الله بذاته معنا. طيب: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي وسع السماوات والأرض، أما تفهم كيف يكون كرسي وسع السماوات والأرض؟ والكرسي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لا يقال بالرأي، قال: موضع قدمي الرب. والإسراء والمعراج، لماذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء؟ لماذا؟ قضية الإسراء والمعراج تكفي أن الرحمن سبحانه وتعالى على العرش استوى وأنه فوق خلقه سبحانه وتعالى. قضية الإسراء والمعراج، لماذا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة؟ للقاء ربه سبحانه وتعالى. إذن أدلة كثيرة. إذن ما هو المفهوم من هذه الآية؟ المفهوم من هذه الآية أن سياق الآية يدل على العلم، سياق الآية. ولذلك شيخ الإسلام تيمية في كتابه النفيس العظيم جدا، وهو مقدمة في التفسير، هذه رسالة مهمة جدا لطلاب العلم أن يقرؤوها ويفهموها، مقدمة في التفسير، ذكر رحمه الله أن معرفة الآيات بقراءة سياقها وسباقها ولحاقها. اقرأ الآيات كاملة، ما تأتي ويل المصلين خلاص. الذي يقول ويل المصلين فقط يعني إذن المصلي لا يصلي، لا، الذين هم، إذن لابد من السياق، لابد من السياق ولابد من السباق. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لماذا هذه الآية؟ هذه فليحذر، جاء قبلها فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني في حياتك، ليس جاءوك إلى القبر كما يفهم الصوفية، يقولون إذن كل من ظلم نفسه لابد أن يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يعقل هذا؟ أن كل إذن سيكون ذهاب الناس إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من الحج، أعظم من الحج، لأن كل الناس يظلمون أنفسهم. هذا كلام باطل. إذن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، لماذا بيّن الله عز وجل أنه جاءوك؟ لأنهم أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يعتذروا منه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هؤلاء أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما رضيوا. سبب نزول الآية أن مسلما ويهودي احتكما إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد المسلم أن أراد اليهودي أن يحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المسلم لا ما أريد، لأنه يعلم أن الحق عليه، فذهب إلى إلى عمر رضي الله عنه، إلى عمر رضي الله عنه. فلما ذهب إليه، وقيل إنهما قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لم يذهب، قال لما لم تذهب إلى رسول الله؟ قال ما أراد، فأخرج الدرة وضربه بها. سبب نزول هذه الآية أن هذا المسلم ما رضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذهب إلى عمر أو لم يذهب، لم يرضى، فأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله عز وجل أن يعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حق خاص، الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق خاص. ولذلك شيخ الإسلام تيمية في كتابه الصارم البتار، الصارم المسلول على شاتم الرسول، قال ليس لشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم توبة في الدنيا، لو تاب يقتل، حتى لو تاب، لو قال أنا أتوب إلى الله عز وجل أنا ما يقتل. ليش؟ لأن هذا حق خاص، هذا حق خاص. أما أن يتوب الله عز وجل عليه فهذا بينه وبين ربه، لكن أصبح حق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إنه يقتل في الدنيا، ولي الأمر، ليس أفراد الناس، ليست فوضى. إذن هذه مسائل شرعية، فيأتون إلى بعض الآيات فيستدلون بها على باطلهم، وهذا كلام باطل. في قول الله عز وجل استمع لقوله سبحانه وتعالى يعلم، انظر بداية الآية، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. إذن هذا بإيش؟ ثم ثنى ذلك بقوله والله بما تعملون بصير، إني معكما أسمع وأرى. إذن الآية كلها في العلم، ولذلك الإمام أحمد لما قيل له، لما احتج عليه بهذه الآية، قال إنما ذلكم العلم، الله الرحمن على العرش استوى وعلمه في كل مكان. هذا هو الرحمن على العرش استوى، علمه في كل مكان، بصره في كل مكان، لأنه لا يخفى، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. إذن الآية هي في العلم، ولذلك بداية الآية عن العلم ونهاية الآية في العلم. إني معكما فقط، لا، أسمع وأرى. أما الرحمن على العرش استوى، سبحانه وتعالى. هذا فقط من الأمثلة أنهم كيف يحتجون بالمتشابه ويتركون المحكمات. آيات كثيرة جدا تدل على أن الرحمن على العرش استوى، وأنه مستو على عرشه، وأنه فوق مخلوقاته، وأنه وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، إلى غير ذلك الآيات. قال وأما ثم قال ومن هؤلاء الخوارج، كما قال أبو أمام، أي من هؤلاء الذين يستدلون بماذا؟ بالمتشابه ويتركون المحكم. قال ومن هؤلاء الخوارج كما قال أبو أمامة رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ما هو؟ فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف والآجري في الشريعة، أنه ذكر له الخوارج. ذكر لمن؟ ذكر لابن عباس الخوارج. وما يصيبهم عند قراءة القرآن، الرقة والبكاء، وعندهم حالات عجيبة عندما يقرؤون القرآن. فقيل لابن عباس، ذكر له يا ابن عباس، هؤلاء يصيبهم شيء عند القرآن عجيب، لأنهم يقرؤون القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ قال النووي رحمه الله أي لا يدخل إلى قلوبهم، أي لا يفقهونه، ما يفهمونه. يقرأ قارئ ويأتي بآيات الجهاد، لكن هل يفقه؟ متى؟ هل يعرف متى؟ وهل يعرف هل هذا جهاد أو لا؟ ما يعرف، لكن آيات يقرأ يحمس الناس، يجعلهم يتحمسون، وعندهم يصيبهم شيء عند قراءة القرآن، البكاء. ها، وهذا البكاء ما ينفعك إذا ما كان على سنة. العبرة بالسنة ليس بالدمعة. كثير من الناس أغوتهم الدمعة، كثير من الناس أغوتهم الدمعة، يسمع لشخص يبكي بعدك، مجرد أنه فقط يبكي بعدك. طيب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال القرطبي رحمه الله: ليس كل من بكى فهو على حق، فقد جاء إخوة يوسف يبكون وهم على باطل. ليس كل من بكى، ها، ليس كل من بكى كان على حق، انتبهوا حتى لا تخدعوا. كم من أناس خدعوا أناس ببكائهم، إذا قرأ الحديث يبكي، وثم يحرف ناس قصص أشياء خرافات، ثم إذا جاء للتوحيد، التوحيد حقا هو الذي يبكي، التوحيد حقا هو الذي يبكي، وهو الذي ينبغي إنسان أن يبكي إذا سمع التوحيد. ليس فقط أنه بعض الناس فقط أن يبكي إذا ذكر الجنة والنار أو إذا ذكر النار، لكن لا يبكي إذا ذكر الشرك بالله عز وجل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، عظيما، بهتان، كذب، زور. هذا الذي يبكي الإنسان، أن يرى الكفر ويرى الشرك ويرى حقيقة. ليس فقط مجرد النار نار، كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ليس فقط عند ذكر الموت تبكي خوفا من الموت، تبكي خوفا ما بعد الموت. ليس الموت هو الذي ينبغي أن يخيفك فقط، لو كان الموت فقط هو آخر يعني آخر يعني شيء، لا لكان الموت غاية كل فردي. لا، ليس المشكلة هذه، المشكلة ما بعد الموت، المشكلة ما بعد الموت. ولذلك إنسان يعني يخاف من أن يموت، ليس فقط لانقطاعه عن الدنيا، وإنما لأنه ليس مستعدا للقاء ربه، ما هو مستعد للقاء ربه، عنده تقصير، عنده هذا الذي ينبغي أن يشغل الإنسان. هل أنت الآن مستعد؟ حماد بن سلمة، وجاء أيضا عن منصور بن زادان في ترجمته: لو قيل له أن ملك الموت عند الباب، قال: ما استطاع أن يزيد في طاعته أو في طاعة ربه شيء، ما استطاع، لأنه جاهز، جاهز، ما استطاع أن يزيد. لكن لو قيل لك الآن عند الباب ماذا ستفعل؟ عندك أشياء كثيرة تبغى ترتبها، تبغى تتوب من كذا، تبغى تقلع من كذا، تبغى تحافظ على صلاتك، تبغى عندك قضاء، عندك أشياء. هؤلاء مستعدين، عندهم، يعلمون أن الموت يأتي فجأة، والموت ما يستأذن أي أحد، لا صغير ولا كبير. ولذلك ليس الخوف من الموت لأنه هو الموت وننقطع عن الدنيا، لأنه ما بعده أعظم. الوقوف أمام الله عز وجل والمحاسبة، هذا هو الأعظم الذي ينبغي إنسان أن يكون شغله الشاغل. كيف أثقل موازيني اليوم الآن في هذه الساعة؟ كيف أثقل موازيني بعد ساعة؟ كيف أستمر على أن موازيني يكون ثقيلة ما تخف؟ من عاش في الدنيا خفيفا، لا صلاة ولا صيام، كان خفيفا يوم القيامة، خفت موازينه. لكن ماذا؟ فأمه هاوية. عش ثقيلا في الدنيا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وتحمل هذا الثقل فبه تثقل الموازين يوم القيامة. قال، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، ماذا قال؟ هل قال ما شاء الله، والله هذا شيء طيب وكذا؟ لا، قال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يعني ما يعني يغريهم هذا الشيء، ولا يستزلهم مثل هذه الأمور، ولا يستغفلهم مثل هذا الشيء. لا بد من أن نعرف حقيقة هؤلاء، حقيقة هؤلاء وحقيقة البدعة، حقيقة البدعة. النبي ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى أناس متحلقين ورآهم ما قال والله هؤلاء يعني يذكرون الله. في ناس في الشوارع مثل بعض الناس يقول لك والله ولدي يكون في المسجد ها ويكون هذا خير من أن يكون في الشارع ويكون مع أي جماعة، أهم شيء دين، أهم شيء. لا، ما هو صحيح هذا. والله لأن يكون في الشارع صايع ضايع ها خير له من أن يكون مع جماعة مبتدعة، لأن البدعة لا يوازيها شيء من الكبائر. انتبهوا، لا يكون همك فقط أن يكون ولدك يعني مجرد أن يكون مع جماعة، مع أي جماعة، لا، يكون ولدك مع جماعة مستقيمة على دين الله. ولذلك كان السلف ماذا يقولون لأولادهم؟ اقرأوا كتب السنة، يا ولدي لئن أراك تخرج من بيتي داعرة ومن بيتي زانية ومن بيت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت عمرو بن عبيد، وكان زاهدا عابدا لكنه معتزلي من أهل البدع، ينكر القدر، ما يهمهم هذا، لا يهمهم التنسك، فقط أنه يرى عليه التنسك وعقيدته فاسدة. هذا ما كان أبدا عند السلف، هذا إخلال وجد في المتأخرين من الذين همهم التنسك التعبد، وليس همه تصفية العقيدة الصحيحة. أولا ابدع بعقيدة ولدك ومعرفته بالعقيدة الصحيحة، يا ولدي انتبه هؤلاء أهل البدع لا تمشي معهم، كما أنك تحذرهم، تحذر من السراق ومن الزنات ومن شاربي الخمر، يجب عليك أن تحذر من أهل البدع، يجب وجوبا، لأن هذا الدين النصيحة. ما تقول من يجلس مع ولدي يقول انتبه من جماعة كذا تبليغ إخوان وانتبه الثورات، هذه الثورات هي سبب دمار المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج، يا ابني بين لولدك. يجب علينا أن نربي أبنائنا على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ما نربيهم على الغمغمة، نربيهم على الغمغمة، ما يعرف السنة يترب يعني ينشؤون ما يعرفون أهل السنة من أهل البدعة. قيل الإمام الأوزاعي رجل يجالس أهل البدعة ويجالس أهل السنة، قال هو رجل سوء يريد أن يسوي بين الحق والباطل، الحق والباطل لا يستويان. ماذا قال لابن عباس؟ ابن عباس، ابن عباس هو الذي ناظر الخوارج يعرفهم، ولما جاء إليهم كيف وصفهم؟ قال وجوههم مسهمة من شدة قيامهم وجوعهم، أصبحت وجوههم كالسهم، وعلى جباههم كركبة البعير، يعني أنها من شدة السجود من كثرة صلاتهم، كثرة صلاتهم. الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد، اقرأوا وصفه صلى الله عليه وسلم، اقرأوا وصف هذا الرجل كيف كان وصفه في العبادة، وصفه في الزهد، وصفه في لباسه، وصفه في كثة لحيته، ووصفه في جبهته، كيف كان شديد الصلاة شديد، وهو يقول اعدل يا محمد كلمة كفر، ولذلك حكم العلماء عليه بالكفر، وما عده أحد من الصحابة. ذو الخويصرة هذا هو رأس الخوارج، ما أحد من العلماء المتقدمين أو المتأخرين عدوه من الصحابة. ذو الخويصرة حرقوص التميمي المجرم الخبيث الذي قال اعدل يا محمد، قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، من الذي يعدل إذا ما أعدلت أنا؟ اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. هؤلاء هذا أبوهم، هذا أبوهم وجدهم ونشأتهم منه، ولذلك دائما كلامهم عن أموال، وين تذهب أموال المسلمين، وين تذهب البترول، وين يذهب كذا، اعدل يا محمد. طريقة واحدة، طريقة الخوارج واحدة، كلها كلام في أموال وثروات الدولة، يريد كل واحد يصحى يحصل برميل بنزين قدام بيته، هكذا يتكلم عن ثروات المسلمين وين راحت وين راحت. أنت أمرك الله بأن تعبده واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا تشغل نفسك بهذه الأمور التي ما أمرك الله بها، وجعل عليك والي وراعي، هو مسؤول عن رعيته وأنت مسؤول عن رعيتك الذي ما استطعت أن تقوم بهم ثلاثة أربعة في البيت، وتريد تقوم بشؤون دولة. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وتكلم فيما يعنيه، نعم، قال والأمثلة على اتباع الخوارج لمتشابه وتركهم المحكم كثيرة، ذكر بعضها العلامة الشاطبي في الاعتصام، وأنا أقتصر على مثالين. الأول استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله تعالى، اعتذر منكم بس ننتهي من هذه المثالين، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. هذا الخوارج ها كفروا الصحابة بهذه الآية، قالوا إن الحكم إلا لله وأنتم جعلتم الحكم للرجال. قال فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما التفصيل فمحتاج إلى بيان، وقد بيّن ابن عباس. ابن عباس ذهب وناظر الخوارج وكانوا 6000، ورجع منهم كم؟ رجع منهم 4000، 4000 رجعوا، وقتل منهم 2000، يعني 4000 مجرد أنه ناظرهم مش ليس بالسيف، ناظرهم بالعلم، سيف العلم، وسيف العلم أقوى من سيف السنان باللسان. كانوا مجموعة كبيرة ما هي سهلة. قال وقد بين ابن عباس رضي الله عنهم، ابن عباس لما ذهب استأذن علي رضي الله عنه أن يناظرهم، ذهب ناظرهم رجع منهم وكانوا 6000. قال وقد بين ابن عباس لهم، هم قالوا احنا عندنا 3 نقاط، كفرنا علي رضي الله عنه بسبب هذه 3 نقاط، ومنها هذه أنه جعل الحكم للرجال لأنه قال يحكم، قال يعني منا حكم ومنهم حكم، ما حصل يعني بين علي ومعاوية رضي الله عنه. الخوارج انتبهوا، الخوارج ليسوا مع معاوية رضي الله عنه، الخوارج فرقة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم سيخرجون على حين فرقة منكم، هؤلاء هم الخوارج، ليس الخوارج جماعة معاوية رضي الله عنه، حاشاه رضي الله عنه، الخوارج فرقة ثالثة، لأن كانت 3 فرق. وما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية الله عز وجل ذكره في القرآن، وإن طائفتان من المؤمنين أثبت لهم الإيمان وبين أنهم يصطلحان فإن بغت إحداهما، هذه نزلت نعم في هذا، وهذا من الشيء الذي، ولذلك قال سفيان الثوري يعجبني قول ربي من المؤمنين أنه ما أخرجهم من دائرة الإيمان، وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، لأن قتال المؤمنين عندهم كفر لأنها كبيرة من الكبائر، قتال هذه كبيرة. قال فابن عباس لما ذهب إليهم ناظرهم في 3 أمور، ومنها أنهم قالوا إن الحكم إلا لله، وأنت وعلي رضي الله عنه، هذا علي حكم الرجال وقال منا رجل ومنكم رجل ويتحاكمان وننقاد لهما. قال وقد بيّن ابن عباس لهم أن الحكم لله، وبيّن انتبهوا ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه قال في القرآن الله عز وجل أمرنا أن نتحاكم إلى الرجال، إذا لم يكن هناك حكم لله عز وجل مبين ومنصوص عليه، كما في قوله سبحانه وتعالى في الصيد، الصيد للمحرم، ونعم في في في الصيد للمحرم ها يحكم به ذو عدل منكم، ذو عدل منكم، إذا نرجع إلى ذوي العدل ويحكمون بيننا في مسألة الصيد، وأنه يشبه إيش مثلا، يشبه الشاة أو أنه يكون أقرب إلى البقرة أو إلى البعير، هذا يحكم به الرجال. الله عز وجل أمرنا أن نعود في ماذا؟ في صيد، يعني في دم صيد، كيف في دماء المسلمين؟ ولذلك أيضا في اختلاف الزوجين، ألم يأمرنا الله عز وجل أن نعود عند الشقاق فحكم من أهلي وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ طيب الله عز وجل أمرنا أيضا أن نتحاكم إلى أشخاص، وهذا من التحاكم لله، لأن الله هو الذي أمر به، هذا ما يخرج من قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، لكن عند الخوارج هذا يخرج. ولماذا كفروا؟ قالوا لأن كل من حكم وتدخل في الحكم فإنه أصبح شريكا لله، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني تسوي قولك بقول الله إذن أنت مشرك، ولذلك كفروا عياذا بالله الصحابة بهذه الآية، هذه آية ما يستدل بها على التكفير. انظروا يا إخوة، ابن عباس رضي الله عنه لما ناظرهم في هذه قالوا هذه لك، نعم هذه لك، هذه أخطأنا فيه. الثانية في أنه عن علي رضي الله عنه قال أنا لست أميرا للمؤمنين، أنتم اختاروا، أرجع الأمر إليهم، قالوا اختاروا من أصلحكم ويكون أمير المؤمنين، قالوا ها إذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. قال سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلح الحديبية، لما قال لعلي، وعلي رضي عنه هو الكاتب، قال يا علي اكتب هذا ما عاهد محمد رسول الله قريشا، قالوا امحو رسول الله، لو كنا نعتقد أنك رسول ما قاتلناك ولا منعناك. فقال يا علي أمحوها. قال والله لا أمحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع إصبعي عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. يخرج لك الآن بعض الجهال يقول لك ما يجوز، كيف نقول؟ هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي له وليست عليه. ولذلك في صلح الحديبية قال ضع إصبعي عليها، لأنه لا يفرق أي كلمة. فوضع علي رضي الله عنه إصبعه عليها فمحاها بإصبعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الشعر ولا يقول الشعر صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قرأوا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقرآن وأنه كلام الله، علموا أن هذا ليس كلام، ليس كلام محمد بل صلى الله عليه وسلم، وليس يستطيع عليه بشر أصلا. فكيف يكون وهو لا يعرف لا بشعر ولا بكلام مثل هذا أصلا؟ وهذا لا يكون من كلام البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأمي، النبي الأمي، ومعنى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال أمي نسبة إلى أم القرى. انظر إلى الكلام هذا الفاضي، خرجوا لنا بعض الناس يظنون هذا إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة تدل على ذلك. ولذلك كان له كتاب وحي، النبي صلى الله عليه وسلم كان كله كتاب وحي، لا كان هو يكتب. بل إن أحد الصحابة عمرو بن العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه أوقف الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم أوقف، فقال اكتب يا عمرو، والله لا يخرج منها هنا إلا الحق، والله لا يخرج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل البشر الثانيين الذين يعني الآخرين الذي إذا غضب قد يقول الباطل، لا حاشاه صلى الله عليه وسلم، والله لا يخرج منها هنا إلا الحق. هذه المسألة الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم محى رسول الله وما أصبح أنه ليس رسول الله. هل لما محى رسول الله يعني انتهى أنه ما هو رسول الله؟ قالوا وهذه الثانية. قالوا بقي الثالثة. قالوا لماذا علي رضي الله، لماذا علي وما يقول رضي الله عنه كفرون أصلا، لكن نحن نقول رضي الله عنه، لماذا علي لما قاتل جيش معاوية ومن معه ما استبى نساءهم، ما سبى نساءهم وما أخذ أموالهم؟ علي رضي الله عنه يعتقد أنهم مؤمنين، ما يعتقد أنهم كفار. الذي يسبى نساء الكافر ليس المؤمن. قالوا إما أن يكون يعني لا يستحقون ذلك ففعل فقد كفر بفعله، وإما أنه خالف ما أمر الله فقد كفر بفعله. قال لهم ابن عباس رضي الله عنه قال أتريدون أن تسبوا أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم لستم ليست أمنا فقد كفرتم، وإن قلتم أنها أمنا ونسبية فقد كفرتم. فرجع منهم 4000، 4000 رجعوا منهم، وبقي 2000 وقتلوا عن بكرة أبيهم، 2000 قتلوا عن بكرة أبيهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يبقون الخوارج إلى أن يخرج الدجال 12 قرنا، كلما طلع منهم قرن قطع، ما طلع منهم قرن، وهم دائما يخرجون عند فرقة الناس. هذا صفة للخوارج، إذا في بلبلة وهذا يخرجون مثل داعش وغيره. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني قال استشهاد الخوارج، وبه نختم بإذن الله، استشهاد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية قال الشيخ رحمه الله وهذا الاستشهاد ليس وليد عصرنا، هل تظن اليوم فقط؟ لا، هذا من زمان. علي رضي الله عنه كيف قتل؟ قتل بهذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وطعنه، طعنه ذاك الرجل. نعم. قال ولذلك لما سمعه يقرأ هذه الآية ماذا قال علي رضي الله عنه؟ كلمة حق يراد بها باطل. وكم من كلام حق لكن أريد به باطل. نعم. قال وهذا الاستشهاد ليس وليد عصرنا بل خوارج عصرنا، ورووه بالإسناد المتصل إلى شيوخ من خوارج الأولين. ولذلك الآجري رحمه الله، الآجري رحمه الله قال أن سمة الخوارج في كل زمن أنهم يكفرون ولاة الأمر بهذه الآية. هذه الآية عندهم يعني هي الأصل، هذه سمة من سمات الخوارج في كل زمان. الأجري في القرن متى؟ في القرن 4 الهجري يقول هذا الكلام. قال الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أخرج ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية. انظروا السلف يسألون الصحابة ما هو رأيكم في الحرورية. الحرورية الخوارج اجتمعوا في حروراء منطقة قريبة يعني من الكوفة العراق وكانوا ينسبون إليه الحرورة الحرورية. قال ابن عمر يراهم شرار خلق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشر من يقتل تحت أديم السماء، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. إذن المشكلة في ماذا؟ في الفهم وليس في الآية إنه يقرأها. معرفة أن هذه الآية تنطبق على هؤلاء أولاء، هذا يحتاج إلى علم. قال إنهم، هذا بسند صحيح وهذا في البخاري، لما سئل ابن عمر عنهم قال انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين ولذلك كفروا. قال فسر سعيد بن جبير، فرح سعيد بن جبير لما سمع هذا الكلام من ابن عمر، فقال، هذا كلام سعيد بن جبير، مما يتبع الحرورية أو مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذن يجعلون كل من لم يحكم بما أنزل الله إذن هو كافر، والدليل على ذلك أن الذي يسوي الله بخلقه فهو كافر، وهؤلاء سووا الحكم فجعلوا الحكم يعني يجوز أن أحكم أو أخذ بحكم الله إذن هذا كافر. انظروا كيف الشبهة. وقال فإذا رأوا، لكن انظروا كلام الصحابة، قال وإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، هكذا يقولون. قال فيخرجون أي الحرورية فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. هذا كلام سعيد بن جبير، هذا كلام سعيد بن جبير رحمه الله. وقال وقد أخرج نحوه الآجري في الشريعة من قول سعيد بن جبير، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد مقتصرا على الجملة الأولى. وقال إسماعيل بن سعيد الشالننجي قال سألت أحمد بن حنبل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلت فما هذا الكفر؟ يقول الإمام أحمد ما هذا الكفر؟ قال كفر لا يخرج عن الملة. إذن ليس هو كفر المشركين، هذا الكفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، وجاء أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب القتال ما هو كفر؟ قتال المسلم ما هو كفر إلا إذا استحل. إذن ما هو الكفر؟ هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال وسأل نحو ذلك ابن هانئ في أسئلته فأجابه، من هو أجابه؟ الإمام أحمد. فهذا ما عليه السلف، بل جاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عند هذه الآية، هذا التفصيل السلفي الصحيح، ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة، ماذا يقول عن هذه الآية؟ قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. ولذلك الآية جاءت فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. إذن من جحد حكم الله فهو كافر، ومن أقر بحكم الله لكن حكم بغير ما أنزل الله، شهوة، أنت الآن تحكم بين أبنائك بما أنزل الله، يعني تحب هذا أكثر من هذا، لا يجوز، لا أشهد على زور، ليس كفر. الذي يقول أن كل حكم بغير ما أنزل الله كفر حتى يكفر نفسه، نعم لو عنده زوجتين ما يستطيع حكم بما أنزل الله لأنه لا بد أن يخطئ ولا بد أن يميل، نعم. قال من جحد، إذن هذا هو الميزان، من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق كما أخبر الله عز وجل. قال فيصرون على تكفير الحاكم بهذه الآية ويجادلون بالباطل ويتعلقون بالمتشابهات. قال فما أعظم فما أعظم الهوى الذي ركبوه، وما أسوأ ما اعتقدوه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الأثر عن ابن عباس صحيح كالشمس، لكن الخوارج لا يصححوه ويضعفوه، كله لأجل الهوى، وهم أصلاً قد ناظروا ابن عباس وابن عباس ناظرهم، ولذلك لا يرتضون تفسير السلف للآيات. وهذا جعله نصب عينك أن الخوارج وغيرهم أهل البدع لا يرتضون تفسير الصحابة للآيات، وإنما يفسرون. كل يوم خارج لنا واحد مفسر جديد ويقول لك أنا والله رأيت شيء جديد، السماء والطارق قالوا الآن وجدوا نجم وكذا ويعمل مطرقة، ما يرجعون إلى ما هو الله عز وجل قال السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، خلاص النجم الذي يطرق الناس ليلاً ولا يطرقهم نهارا، في النهار ما ترى نجوم وفي الليل إلا طارق يطرق بخير، والطرق المقصود به أنه يبدو على الناس، هذا المقصود، إلا طارق يطرق بخير، يعني الذي يطرق عليك بابك أنه يظهر عليك. وهذا حديث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل زوجته ليلا. قديما كانوا يأتون ليلا يفجأونهم وهم ليل نايمين، يأتي من سفر ولعله ما لكن الآن الحمد لله الأمور متسهلة، يخبرها بأنه سيأتي حتى لا يفجعهم، لا يروع المسلم أخاه، لا يطرقهم ليلا، هذا المقصود. أختم بكلمة للشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيقال لهم كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث وتقول لا نقبل، فكيف فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه فالأثر صحيح، بل ليس فقط شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، الذهبي وابن كثير والبغوي والقرطبي وابن عبد البر وابن أبو عبيد قاسم بن سلام والشنقيطي الشيخ محمد أمين وغيرهم من العلماء، كل أكثر العلماء على تصحيح هذا الأثر وأنه أثر صحيح عن ابن عباس، ولكن الخوارج لا يرضون مثل هذه الآثار. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمعذرة على الإطالة، أنا أعلم أن يعني غداً الأحد وإلا ما أطلت عليكم، جزاكم الله خير. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر